بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صار درسنا السابق شنو كان؟ ثمرة ثانية. ايش كانت الثانية؟ ثمرة ثانية تذكروها لو لا انفهرسها، لأن اليوم اكو جملة مرتبطة بالثمرة الثانية. شان تقول الثمرة الثانية؟ انه لو شكينا ان صلاة الجمعة علينا واجبة ام لا. تاجب شكينا لو نحتمل فتحهور الامام لها المدخلية وين؟ صلاة. وأنا أشوف أنه إلى مدخلية هذه خصوصا الحضور ولا فحينئذ نقول بناء على أن الطابات وجه إلى المعدومين أيضا، فأنا المعدوم أتمسك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، أتمسك بالإطلاق بنفي خصوصية حضور. فإذا هذه الخصوصية غير معتبرة، معنى ذلك صلاة الجمعة علي ماذا؟ غير واجب. هذا إذا قلنا الخطابات ماذا؟ عام أقدر أتمسك بها. عليكم السلام ورحمة الله، أقدر أتمسك بلغة. أما إذا قلنا ليس عام فالإطلاق ما أقدر أتمسك. وصلاة الجمعة راح تصير واجبة ولا غير واجبة؟ راح تصير غير واجبة، لأن ماكو مثبت لنا الوجوب. أحتمل خصوصية الحضور معتبر، بس قلنا قد واحد يقول أنا أقدر أثبت وجوب صلاة الجمعة. بالتمسك بقاعدة الاشتراء أجبنا أن قاعدة الاشتراك لا يمكن التمسك بها إلا إذا جميع الخصوصيات ماذا؟ أنا واحد، وهنا جميع الخصوصيات ليست واحد، إذ هؤلاء واجدون للحضور ونحن فاقدون للحضور. إذا فاقد هاي كان ثمرة الثاني. أخذ شلون أجاب؟ قال لا بخو خلي ننفي خصوصية الحضور مثلية. فإذا قدرنا أن ننفي أدخلية خصوصية الحضور، بعد نقدر نتمسك بقاعدة الاشتراك. وإذا قدرنا نتمسك بقاعدة الاشتراك، الثمرة الثانية راح تصير تامة وغير تامة. ها؟ ثمرة ثانية تصير تامة أو لا؟ طبعا نص تامة، لأن إذا الخطابات تشملنا المعدومين إحنا، صلاة الجمعة علينا ماذا؟ واجب. إذا ما تشملنا أيضا واجبة بقاعدة الاشتراك. ما سوى نشي، هاي مو ليس ثمرة. فالآخر يقول أنا أقدر أنت مدخلية خصوصية الحضور. شلون تتمسك فيها؟ قلنا نتمسك بالإطلاق. لا لنا ما نقدر. ليش ما نقدر؟ لأجل على أن الخطابات إحنا ماذا؟ ما تشملنا، وإنما نتمسك بالاطلاق في حق هؤلاء الموجودين سابقا. نقول الخطابات لهؤلاء كانت مطلقة ولم تقيد بالحضور بحضور الإمام. فلو كانت خصوصية الحضور معتبرة تقيد الخطاب بخصوصية الحضور. وقلنا لا تقول أنه يمكن ما قيد لأجل شنو؟ أنهم واجدون لخصوص الحضور لذلك لم يقيدوا الخطاب. قلت ولكن يمكن أن تزول عنهم والإمام يزول عنهم يغيب عنهم يطير ولا يعني يبقون ذولا إلى مدة اللي بماذا الإمام سلام الله عليه يغيب إلى زمان الغيبة الصغرى أو الكبرى. فما دام يمكن أن تزول عنهم هذه الصفة ولو كانت معتبرة لقيد الخطاب، فحيث لم يقيد معناه غير معتبرة، فإذا غير معتبرة فاتمسك إذن بقاعدة الاشتراط. هذا كله درسنا درس سابق الآن ما بينت. يا أخي توجد عبارة في اليوم درسنا جديد من الآن سوف يشرح هذه العبارة راح نقرأها. وقد اختلفت فيها النسخ في هذه النسخة اللي راح أقرأها هاي الطبعة اللي عليها حواشي المشكيني بشكل النسخ وفي حقائق الأصول مثل حقائق الأصول بشكل ثالث موجود بشكل ثاني ولعل في نسخة ثالثة بشكل ثالث. بس انا راح ابين لك العبارة بالشكل الذي موجود الان في هاي النسخة اللي عليها حواشي لكن على هالنسخة اللي راح ابين مطلع معنى العبارة جدا معنى واهي يعني واهي بهذا المعنى قد ذكر مما سبق ويكون تكرارا على هالنسخة الذي موجودة. فأنا راح أبين على هذه النسخة الذي موجود ماذا عندنا الآن. شنو المطلب الذي يدرك بين العبارة هذه؟ أنه لرب قائل يقول للآخن يا شيخنا الآخن أنت ليش ما تتمسك رأسا بقاعة الاشتراك وثبت أن صلاة الجمعة في حقنا شنو؟ إحنا المعدومين واجبة. ليش تطول؟ ما تقول لي؟ أول تقول أتمسك بالإطلاق في حق الإطلاق في حق من نتمسك في حق من جلنا نتمسك بالإطلاق في حق الموجودين المشابهين. فإذا ثبت في حق أن خصوصية الحضور غير معتبرة يثبت اتحادنا نحن الموجودين يثبت اتحادنا مع المعدومين في الصين. وليش تطول؟ ما يسمون تطويل يا طاع فراسي نتمسك بقاعة الاشتراك إلى هالتطويل. الجواب شنو؟ يقول قاعدة الاشتراك ما تمشي إلا شوكت إلا شوكت حاضر الطلب يكون موجود واتحاد في الصلب موجود بيننا وبين هؤلاء. ليش؟ لأن هؤلاء كانوا واجدين علما لصفة الحضور واحنا ما واجدين هالصفة ونحتمل مدخلية هذا الصفة فلابد من التمسك بالإطلاق حتى ننفي احتمال مدخلية هذه الصفة وبالتالي اذا نفينا مدخلية هذه الصفة ايش راح يثبت؟ اتحاد لفظين بعد ذلك يجوز التمسك بقاعدة الاشتراك. هاي العبارة اللي راح اقراها تتضمن هذا المطلب على هاي النسخة الموجودة، لكن قلت لك انا هذا المطلب مو هو متضح مما سبق؟ واضح هذا بعد تشوفين نص صفحة تجي تمليها انت بالاصفر بالكذا والى اخر، مع انه هذا مطلب بينته مما سبق. لاجل هذا من هذه الناحية بلي هذه العبارة شويونا بلي راح تصير مرجوح ان يكون المراد هو هذا، يعني هاي النسخة غير معنى بلي لكن لاجل انه ماذا تلك المعاني شوي ادق، واذا اردت ابين هذا المعنى وذاك المعنى يصير حينئذ التباس نقتصر على هذا. شوف الله يقول ودليل الاشتراك، ليش ما نتمسك بابتداء؟ لا دليل الاشتراك يعني شنو قصده بعد الاشتراك؟ ليش ما تتمسك فيها ابتداء؟ يقول لا هذا ليش لا؟ انما تجدي يجديش وقت، يعني ينفع ويجوز التمسك بيش وقت، انما يجدي في عدم اختصاص التكاليف باشخاص المشافهين. يعني انما قاعدة الاشتراك تجدينا وتثبتنا ان التكاليف ما مختصة بيما بالمشافه شو وكيت يعني وعامة علما، ما مختصة بذولاك وعامة علما لنا شو وكيت فيما لو لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان، لو لم يكونوا معنونين به لشك في شمولها لهم ايضا. يقول قاعدة الاشتراك انما تجدش وقت لاثبات ان الحكم ما مختص بالمشافهين، فيما اذا لم يكونوا منه يعني مناسب جمنه مشافهين مختصين بخصوص عنوان، يا عنوان قصدي ما كالحضور، فيما لو لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان وهو الحضور مع الامام، لو ما كانوا معنونين بهذا عنوان الحضور لشك في شمولها يعني هاي الاحكام وهي وجوب صلاة الجمعة لهم ايضا، اذا ما كانوا معنونين بعنوان الحضور كنا ايضا لهم ايضا، يعني شنو ايضا يعني كما نشك في ثبوته للمعدومين راح نشك في ثبوته لهم ايضا. اذا ونتمسك بالاطلاق، فلولا الاطلاق حتى شو نثبت بيه حتى شو نثبت بيه عدم مدخلية خصوصية الحضور واثبات عدم دخلي ذاك العنواني في الحكم، ذاك العنوان ياهم حضور، لما افاد دليل الاشتراك للاشتراك ما يفيدنا بعد اذا ما نتمسك بالاطلاق، لانه اتحاد الصنف ماكو. ومعه يقول بلي، ومعه بلي، ومعه يعني مع من؟ مع الاطلاق. كان الحكم يعم ماذا؟ غير المشافه بواسطة من يعمه قاعدة الاشتراك، وان كان الخطابات مختصر دولاك افرق بلي، ولو كانت الخطابات مختصة هو قاعد يقول ترى الرجال هو قاعد يقول مو انا قاعد اقول، ولو قيل الاختصار ديز الخطابات بهم يعني دولاك الموجودين، لكن احنا عندنا هذه عفية بيها قاعدة اشتراك الفقهنا بعد التمسك بالاطلاق بريء. الاشتراك. طب على اي حال يا اخي؟ هاي العبارة خلفت، فتأمل جيدا ما بيش جيدا، دقق النظر يعني. يا اخي يا اخي بلي ما ادريش اقول. اذا الصبحة والثمرة الثانية شنو، تامة وغير تامة؟ بالتالي اذا واحد سألنا نجاوبه على رأي الاخر، تامة وغير تامة؟ بالتالي غير تامة. ليش؟ لان الاخر قال حتى على الشق الثاني الاحكام تكون ثابتة لنا المعدومين بواسطة ما وجوب صلاة الجمعة يكون ثابت. بقاعدة الاشتراك يا اخي، قاعدة الاشتراك شو نتمسك بيها؟ بعد التمسك بالاطلاق في حق من نتمسك بيه؟ في حق ذولاك الموجودين المشافين. شو الثمرة الثانية ضابطة؟ شو الثمرة ما تقوله لهذا البحث الكبير العريض؟ يا بحث الكبير العريض هو هذا الذي بدينا كله كم يوم إله يا هو، أن الخطابات تعم المعدومين يعلام، وهذا كان بدينا يعلام. شو هذا ثمرة ما إله يعني؟ ها الثمرة الثانية بطلناه، فثمرة ما إله إلا الأولى. الثمرة الأولى لو تمت كلتا المقدمتين للثمرة، الثمرة الأولى شنو هي؟ الثمرة الأولى، الثمرة الأولى هذا كان أن الظواهر هل حجة في حق معدومين يا لا؟ قلنا لا. ليش؟ لأن المعدومين غير مقصودين بالإفهام، وظواهر الكتاب حجة في من؟ في حق من؟ ها؟ مقصودين بالإفهام، وإحنا ناقشنا في كلتا فلمولانا مقدمتين. أما المقدمة اللي تقول الظواهر حجة فقط في حق مقصودين بالإفهام، هنا ناقشنا فيها هاي أيوة لا أخون ذكر مناقشة أيوة لا لا. شو وين يصير مناقشة؟ في الجزء الثاني في بحث الظواهر يا أخي. بلي بلي بلي بلي بلي بلي هنا إن شاء الله يجينا أن الظواهر غير حجيتها غير مختصة بالمقصودين بالإفهام، بل هي حجة مطلقة. ولذلك إن الرسالة إذا وقعت هاي انا استرسل كل اخر ما ذكر الرجع، الوصية اذا وقعت في ايد الحاكم الشرعي يعمل على مقتضاها مع انه غير مقصود بالإفهام. واما المقدمة ذيك الاخرى اللي فيها شنو الشانه، انه احنا غير مقصودين بالإفهام، وهاي ابطلناه هنا ابطلناه. هو الاخر في هذا الجزء ابطل، قال لان الاخبار دلت على ان الناس كلهم مقصودين. يا اخبار قلنا يا اخبار انا بينت ما انت مسكتم بهما، وبعد اخبار مال الشروط اطبق العبارة. فتلخص انه لا تكاد تظهر الثمرة لهذا البحث الطويل العريض يا بحث، أن الخطابات الشفاهية هل تعم المعدومين أم لا؟ إلا على القول، إلا الثمرة الأولى لو تمت، إلا الثمرة الأولى لو تمت مقدمتاها، إلا على القول باختصار حجية الظواهر لمن قصد إفهامه. هاي المقدمة الأولى يكون الثم صريح ذاته، مع كون غير المشافهين هاي المقدمة الثانية هم يكون نثبت غير المشافهين وهو احنا حضراتك حضرتي وحضرتك غير مقصودين بالإفهام. اذا تم في المقدمة باري ثمرة اولى تامة، لكن قد حقق وقد حقق عدم الاختصاص به في غير المقام. عدم الاختصاص عن المعشر عدم اختصاص حجية الظاهر به يعني بمن قصد إفهامه، هذا حقق عدم الاختصاص في غير مقام. في غير مقام يعني في غير هذا موردنا، لأنه إذا تذكرون في هذا موردنا صدق ما بينا هذا الشيء، وإنما يجنون في الجزء الثاني من الكفاية في بحث الظواهر، لذلك في غير مقام. وأشير إلى منع المقدمة الثانية، إلى منع كونهم غير مقصودين به يعني بالخطاب في خطاباته تبارك وتعالى، أشرنا له وين في مقامنا، إيش قلنا في مقامنا في الدرس السابق؟ قلنا بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك، وإن لم يعمهم الخطاب كما يومي إليه غير واحد من الأخبار الناس أشير إليه دي. وأنا فصلت فيها مثال الرسالة ومثال ماذا؟ الوصية. فصل جديد. هذا الفصل بسيط ما بيشي قارئة سامحي هواية حتى بالمعالي هم قارئة. حتى بالمعالي. بحث السابق أنت بالقارئة. محصل هذا البحث هذا. أنه إذا جاءنا عام وتعقبه، تعقبه يعني شنو تعقبه؟ جاء بعده ضمير يرجع إلى بعض أفراد ذلك العام، مثل من؟ والمطلقات، هاي سامعية كثيرا بعد، يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وبعولتهن أحق برتهن في ذلك. في ذلك يعني شنو؟ في النكد في ذلك شنو؟ في ذلك يعني شنو؟ في 3 قروء، بعولتهن في 3 قروء أحق برتهن. كلمة المطلقات عام يشمل البائنات وال الرجعية. كلمة والضمير وبعولتهن، هن بعولة المطلقات، لكن يا مطلقات في الرجعيات بعولتهن أحق برجعهن. أما البائنات إذا واحدة طلق عليها نحو طلاق البائن توجه، أما إذا تندم الرجال بالعدة بعد يقدر، لا بعد ما يصير. فإذا كلمة المطلقات عام، الضمير الذي يرجع للمطلقات خاص، يراد به خصوص وبعولتهن، هن يعني خصوص المطلقات الرجعية. طب هذا واضح. سؤال هذا أن كون الضمير، سؤال هذا كون الضمير يراد به خصوص المطلقات الرجعيات، هل يوجد أن كلمة المطلقات تختص بمن؟ بالرجعيات. والثمرة أقول شو؟ إذا اختص بالرجعيات الثمرة شنو؟ تقدر تقول لي ولا بالعجل؟ الثمرة شنو؟ إذا المطلقات اختص بالرجعيات نتيجة تبدأ يصير؟ يعني النتيجة هيك يصير، تعلم الآية قالت والمطلقات الرجعيات بهن يتربصن 3 قروء، أما غير الرجعيات هم مات عدهن عدة 3 شهور 3 قروء 3 أطهار أو 3 حيضات إلين عدة. آية بعد ثاني فتدل الآية فقط وفقط وفقط على أن العدة ثابتة 3 قروء. بحق الرجعية هذا إذا كلمة المطلقات تخصصت بما بالرجعية، أما إذا بقينا عامة نقول الآية يستفاد منها أن العدة ثابتة في حق الرجعيات والبائنة. الثمرة مهمة هذه، وهي ثمرة مهمة هذه فليه؟ أكرر الثمرة، ثمرة أكررها أقول الضمير ماذا يراد منه؟ خصوص الرجعية. فالسؤال هذا أما كون الضمير مما يراد به خصوص الرجعيات هل يوجب أن كلمة المطلقات تصير مختصة بخصوص الرجعيات؟ والثمرة شنو؟ ثمرها أن كلمة المطلقات إذا اختصت بالرجعيات فالآية تكون دل على وجوب العدة ثلاثة قروء في حق من؟ حق المطلقات الرجعية. أما المطلقات البائنات فالآية شتكون ثابتة حين على أي حال أكرر، فهل عود الضمير إرادة الرجعيات فقط من الضمير يوجد تخصيص العام أو أنه لا؟ قول كلمة المطلقات بقيها عامة إذا بقيناها عامة فالتربص يكون ثابت علما البائنات والرجعيات والضمير نقول المراد منا خصوصا الرجعيات الضمير استخدام وين يكون استخدام الضمير يعني شنو لا يعني أن يراد مرجعي غير ما يراد بالمرجعي الضمير يراد من شيء والمرجع ماذا يراد من شيء نهجر عزيز ضمير أريد به الرجعيات المرجع وهو المطلقات أريد به ماذا جميع المطلقات فيصير استخدام في الضمير والاستخدام في الضمير مخالف لظاهر الضمير فإن ظاهر الضمير ومقتضى طبعه الأولي يقتضي أن يكون موافق لمن لمرجعه. يلا أبويا الجواب شنو جواب هذا السؤال بالتالي كيف نجيب؟ بس قبل ما نذكر الجواب اقول لك شيء، هذا السؤال مطرح حشوتي. اذا فرض كان عندنا كلامان احد الكلامين يشتمل على العام والكلام الثاني يشتمل علينا، على الضمير مثل لعل الآية نام الأول يشتمل إعلاما على العام وله حكم مستقل، أي وله حكم مستقل أي كلمة مثل والمطلقات تتربصن، هذا حكم مستقل لأنفسهن ثلاثة. والكلام الثاني يشتمل على الضمير إلى حكم مستقل وبعولتهن أحق برده، هنا يجي هذا السؤال. أما إذا كان الكلام واحد فيه عام وفيه ماذا الضمير أو كلامية لكن حكمه واحد مثل من هكذا والمطلقات وحولتهن يتربحن هذا وحولتهن أحق بردهن بلا إشكال بعد الضمير يخطف واضح بعد. إذا الكلام واحد أو الحكم واحد واضح بعد العام الضمير يخصص العام، فهذا كلام نوير حكينا هذا. إذا كان يوجد كلامان وفي أحد الكلامين عام له حكم مستقل وفي الكلام الثاني ضمير وله حكم بعد ما عرفنا محل الكلام هنا يلا جاوبنا بالله على هذا السؤال، شنو السالان يلا شنو نسوي، نخصص العامي ولا؟ الجواب توجد امامنا ثلاثة تصرفات، انت شوف اختر واحد منها. اما ان نطرح اصالة الظهور في جانب العام، يعني نقول المقصود من العام ماذا؟ خصوص الرجعية. وبهذا نكون قد حافظنا على ظهور الضمير، وشي حافظنا على ظهور الضمير يونا، ولكن طرحنا ظهور العام في العموم. هذا الاحتمال الاول، اكرر الاحتمال الاول ان نتصرف في اصالة الظهور في العام. قول العام له ظهور في العموم، اصالة الظهور في العام نطرح، والنتيجة شو تصير؟ والنتيجة ماذا تصير؟ أنه طرحنا ظهور العام في العموم، لكن حافظنا على ظهور الضمير، لأن الضمير بالتالي راح تراد به خصوص الرجعيات، ويرجعهم أيضا علما إلى خصوص الرجعيات باستخدام بعض مراحل. هذا الاحتمال. احتمال الثاني أن ظهور العام انحافظ عليه في العموم، يعني أصالة العموم ما نطرح، فش نسوي؟ فش نسوي؟ الضمير الرجع إلى خصوص الرجعية، يعني نقول المراد من الضمير خصوص الرجعية، لكن المطلقات يبقى على عموم. فش راح يصير حين هذا الضمير؟ العام حافظنا على ظهوره وعلى أصالة العموم، فالضمير صح يصير. إما أن نقول في الضمير شو استخدام، يعني أريد به غير ما أريده في المرجع، وإما هذا الاحتمال الثالث أن نقول الضمير وإن أريد به خصوص الرجعيات والمطلقات أريد به ماذا العام، ولكن يكون التسامح لا في استعمال الضمير حتى يكون استخدام فيه. شلون يصير؟ تسامح يصير في نسبة الحكم، يعني الحكم الذي هو منسوب للبعض ننسبه الى الكل مجازا، ترى متعارف هذا الحكم المنسوب الى البعض ننسب ماذا الى الكل مجازا، من قبيل اهل هذا البيت مثلا، كم نفر منهم غير متدينين؟ أحسن تنقل تقول لك بيت فلان شلون هم؟ تقول لك غير متدينين ذولا، كلهم ذولا غير شنو الحكم؟ شلون تقول كلهم؟ الحكم الثابت للبعض نسبة ماذا؟ للكل مجازا مسامح، هذا يعبرون عنه مجاز فيما في الاسناد، الحكم الذي يسند الى البعض اسناد الحقيقي بان يسند البعض، فاسندت ماذا الى الكل ومجاز. انا ليش قلت غير مسلم؟ انا اذا مسلم الناس شو يسوون؟ ما يقولون دول اخوة شوادم، هاي عادة الناس يسي تعال الزال الناس زال لا شافوا كم نفر ماذا مو خوش واد من طائفة معينة ينسبوا هذا الحكم إلمن، يقولون دولة كلهم بالي كل المحممين مو زينين، لكن اذا شافوا على انه نظركم ما تشوفوا زينين بيهم، ليش بس تلاحظ ماذا؟ على اي حال هذا بعد الشيء. فالمقصود انه فرق بين هذا الاحتمال الثالث والثاني. شنو الفرق؟ على الثاني تكون المجازية وين؟ في الضمير، يسمونه مجاز في الكلمة، يعني الضمير هو وضع ليطابق ماذا؟ مرجعه. احنا ما استعملناه في ذلك، ما استعملناه في المطابق، مجاز يسمونه في الكلمة. اما على النحو الثالث المجازية وين تصير؟ في الاسناد، يعني نقول الحكم الذي أسند المسند إلى البعض نسنده إلى الكل مجازا. على أي حال فإحنا أمام تصرفات ثلاث، نتيجة التصرف الأول ما هي؟ بين تكيها نتيجة شنو؟ نتيجة التصرف الأول إلغي ظهور العام، وبالتالي العام يصير ماذا؟ مختص بالرجعيات. والنتيجة شو تصير؟ التربص بمن مختص بالرجعيات. أما نتيجة التصرفين الأخيرين نتيجة واحدة لا تختلف، نتيجة الواحدة شنو هي؟ أن العام سوف يكون خاص بمن بالرجعيات، ووجوب التربص يكون مختص بعد بمن بالرجعيات. أما البائنات فالآية ساكتة عن وجوب التربص في حقهن. يلا مولانا أي التصرفين أولى عندك؟ أول يولان أخيرين جاوبني ياهو الأولى. إذا الأول يعني راح نخصص العام بالرجعية، يقول أخيرين تقي على عمومه ياهو الأرجح. يقول الشيخ رضوان الله عليه الأرجح أن نحافظ على ظهور العام. ليش؟ ليش ليش؟ يقول لأن لما نجي للعام نشوف لا نعلم المراد منه، هل الأعام أو خصوص الرجعيات؟ مع الشك في المراد يجوز التمسك بالأصل اللفظي للعموم لإثبات أن المراد ماذا؟ هو العام. ففي جانب العام الشك في أصل المراد فيجوز التمسك بالأصل، أما تعال في جانب الضمير، في جانب الضمير التشريك تشري التجري يا أصل تشري التجري يا أصل قالت الحقيقة في الكلمة، هذا وين؟ على التصرف. أو إصالة الحقيقة وين؟ في الإسناد، هذا على التصرف الثالث، وهذا لا يجوز. ماذا؟ لأن أصل المراد معلوم لك، أصل المراد تدري هو شنو؟ أصل المراد من الضمير ما هو؟ بعض خصوص الرجعية، هذا ما لي شيء. إنما الشك أنه كيف استخدم، كيف استعمل هذا الضمير؟ هل استعمل على نحو الحقيقة؟ وقت يصير استعمل على نحو الحقيقة؟ وقت يصير استعمل على نحو الحقيقة؟ إذا كان المراد من المطلقات خصوص، أو استعمل على نحو المجاز في الكلمة، هذا على التصرف، أو استعمل على نحو المجاز في الإثناء، هذا على التصرف. فأصل المراد معلوم منه وهو خصوص الرجعية، إنما الشك في كيفية الاستعمال أنه على نحو المجاز أو على نحو الحقيقة. ومع معلومية المراد، أقول ومع معلومية المراد والشك في كيفية الاستعمال لا يجوز. التمسك بالأصول اللفظية، فإن الأصول اللفظية إنما يجوز التمسك بها عند العقلاء والمدرسة العقلاء. إذا شكوا في أصل المراد مثل في جانب العام لا يدرون أن المراد هو العموم أو الخصوص. أما إذا علم المراد وشك في كيفية الاستعمال كما جانب الضمير، فالعقلاء لا يدرون صالح الحقيقة كلمة أو في. وبهذا اتضح، خلصنا بحثنا، اتضح على أن الآخر رأي ماذا إجراء إصالة العموم كلمة المطلقات عام ولا يعارض بإجراء الأصل إصالة الحق في الكلمة أو في الإسناد ناحية الضمير أو في الإسناد، لأن عقلاء ما يجرون. فالصحيح هو التمسك بالعموم، يعني بقي كلمة المطلقات عام، لكن استحشايا بعد وخلص. لرب واحد أن هذا يجوز وقت تمسك بإصالة العموم في العام، إذا لم يحتف العام لم يحتف يعني لم يحتف ما يحتمل قرينيته. وهنا قد اتصل بالعام ما يحتمل قرينيته، لأن الضمير يصح القرينية. فإذا اتصل بالكلام على قرينية عقلاء ما يتمسك، والآخر التفت إلى هذا، ولأجل هذا بدي التفت قيد قال أنا أتمسك بأصالة العموم إيش وكيف إذا لم يتصل بالكلام ما يحتمل قرينية، يعني إذا لم يكن الضمير رجوعا مما يصلح القرينية، فإحنا نقول للآخر دائما هو يصلح للقرينية، ولعله لذلك قال فتأمل أو فصل مطبق العبارة. فصل: هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده عام والمطلقات بضمير تعقب بضمير ضمير بعولتهن هن هن يرجع هذا هن إلى بعض أفراد العام وهو خصوص الرجعيات يوجب تخصيص العام به يعني بالرجعيات أو لا؟ علامة استفهام خلي فيه خلاف بين الأعلام، بس قلت محل الكلام وين؟ العام كان إلى حكم والضمير إلى حكم، وليكن محل الخلاف ما إذا وقع في كلامين أو في كلام واحد، ما إذا وقع يعني العام والضمير، لكن في كلام واحد كما في الآية وقع في كلام واحد في الآية مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام، يعني العام إلى حكم والضمير إلى حكم كما في قوله تبارك وتعالى والمطلقات إلى آخر. وأما ما إذا كان، وأما هاي ما هاي بعد ما تقول شو يسمونها تحدث، وأما إذا كان، وأما ما إذا كان شنو هاي؟ وأما إذا كان مثل منهج سلام هيك، يعني العام ويا ضمير كل واحد لا حكم، ثلاث حكم واحد هيك هيك. والمطلقات أزواجهن، ليش تقول أزواجهن؟ قول بعولتهن، أن في الآية بعولتهن أحق بردهن إذا هجك، فلا شبهة في تخصيصه به، يعني في تخصيص العام بالضمير، أي واضح عند العرف والتحقيق. يلا شوف الجواب، يقول الأمر يدور بين تصرفات الثلاث، يعني يا تصرف قلت أرجح نحافظ على ظهور العام قلت أولى لإصالة العموم، لأن الشك فيه في أصل المراد فنتمسك بإصالة العموم. والتحقيق أن يقال أنه حيث دار الأمر بين التصرف في العام، هذا التصرف الأول، شلون نصرف العام؟ بإرادة خصوصي ما أريد من الضمير الراجع للعام، فأنا أريد من العام خصوص فقط ما اريد من الضمير. الذي اريد من الضمير رجعيات فاريد ان ارخص الرجعيات بإرادة خصوص ما اريد من الضمير. هذا الضمير الراجع اليه, اليه يعني علما اليه الى العام. فنقول المراد من العام خصوص الرجعيات بقليل في الضمير. هذا الاحتمال الاول. قلت وبهذا نكون قد اسقطنا وتصرفنا في اصالة الظهور في جانب العام. او التصرف الثاني. او التصرف في ناحية الضمير. شلون؟ اما بارجاعه الى بعض ما هو المراد من مرجعه. مرجعه ده خصوص الرجعيات. بس المرجع عن بقية عام. هذا قلت يصير مجاز هنا في الكلمة. في الهاء. فيهن. مجاز في الكلمة. استخدام. التصرف الثالث هذا. او الى تمامه الرجع وعولتهن الى الكل. لكن شلون؟ مع التوسع في الاسناد. يعني شو مع التوسع في الاسناد؟ توسع يعني المجازية. شلون؟ باسناد الحكم المسند الى البعض حقيقة. الرد مسند الى خصوص الرجعيات. لكن الرجع الى الكل من باب مجازية. توسعا من قبيل الاستفلام وخشوادي. ليسوا جيدين من باب التوسع والتجوز. بس تجوز تنحط التفسير على توسع. من اول بلة والتحقيق ان يقال انه حيث دار الامر بين ذني التصرفات الثلاثة ياه الارجح كانت اصالة الظهور في طرف العام سالمة من المعارض سالمة عنها عنها عنها يعني عن عن اصالة الظهور الضمير. ايش قلت الضمير ما تجي. وذلك لان المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور شوكي في تعيين المراد. يعني اذا المراد ما يعرفون الفتان المطلقات ما يدرون المراد عام او خاص يتمسكون بعصاية العموم لا في تعيين كيفية الاستعمال. المراد يعرفون كما في جانب الضمير يدرون المراد خصوص الرفعية لكن كيف الاستعمال ما يدرون. لا في تعيين كيفية الاستعمال وأنه يعني الاستعمال يا هل ترى على نحو الحقيقة هذا الضمير استعمل اش وقت هذا اش وقت يصير. فكان المراد من العام خصوص الرجعية يصير استعمال الضمير حقيقة أو المجاز في الكلمة إذا بقينا ماذا المطلقات على عموم ورجعنا الضمير عندنا إلى خصوص الرجعية او المجاز الاسناد. هذا عن احتمال الثاني. من اول اقول لا وان بل لا في كيفي لا في تعيين كيفية الاستعمال مع القطع بما يرى كما هو الحال في ناحية احنا نظرين لانه مراد من عدة خطوط الرجعيات لكن كيف الاستعمال ما ندري. وبالجملة مولانا خل اكرر إصالة الظهور إنما تكون حجة وكيف بما إذا شك في أصل المراد. ما أريد ما ندري المراد كل المطلقات وخصوص الرجعية لا فيما إذا شك في أنه كيف أريد كما في ناحية الضمير. أصل المراد معلوم لكن كيف أريد الصحيح إذن فالصحيح إذن إيش راح يصير أنه حافظ على إصالة في جانب العام نقول حينئذ ان المراد من المطلقات الكون لكن تفهم اشارة واضح تفهم بما يصح القرينية شلون نتمسك بالعموم. ولذلك هو يستغرق يقول لكن صارت العموم شو وقت اذا عقد للكلام للكلام يعني شنو العام المطلقات والبصر ظهور في العموم بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يختلف بأن لا يعد في الجملة التي اشتملت على الضمير الجملة التي اشتملت على الضمير ياهي أحق برد هاي الجملة التي اشتملت على الضمير لا تعد أنها مما اختلفت به بالعام عرفا. وأما إذا عدت مما اختلفت واتصلت وصلحت بالقرينية لله قم عليه هذا عمل إنه بالبصر عليه على العام كم عليه بالإجمال لأنه اتصل بما يصلح القرينية عرف بعد مين عقلاء بعد مين أصالة العموم نرجع علما إذا صار مجمع فيرجع إلى ما تقتضيه الأصول أصول إذا صار مجمع هذا المطلقات الفطريات وحتى البائنات أصول العملية شو تقول لنا؟ أنه بالتالي راح نشوف هل العدة واجبة على الكل ثلاث أشهر تربص على خصوص الرجعية، على خصوص الرجعية قدر متيقن، على البائنات نشوف نجري إطالة الفرائض عن تربص ثلاثة فروض بالنسبة علما إلى البائنات. التفت المطلب يا أخي سين، إذا صار مجمل نرجع على ما تقضيه الأصول، إلا أن يقال إلا اللهم أن واحد يخلق وصار الكلام مجمل، لكن حل نتمسك بأصالة الحقيقة. جاب أنه قبضنا بالتمسك قال الحقيقة ولو لم يجرها العقلاء. الجواب نحن هذا المبنى لا نرتضي يا مولانا، احنا مدرك إصالة الحقيقة عندنا ماذا؟ ليس هو التعبد حتى نقول نجريها حتى في المورد الذي ما يجريها العقلاء، احنا نجريها اجراها العقلاء، مدرك العقلاء، والعقلاء ما يجروها شو وقت اذا صار العام مجمل واكتنف بما يصلح واتصل بما يصلح للقرينين. إلا أن يقال باعتبار إصالة الحقيقة تعبدا، قول أنها معتبرة باعتبار أن نقول معتبرة تعبدا، يعني شنو تعبدا؟ حتى نقول يا معتبرة تعبدا مو باب سيرة العقلاء، مو باب نكات عقلاء، مو باب العقلاء، تعبدا من قبل الشريعة، حتى فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه في معناه الحقيقي في مورد احتف بالكلام وهو شنو؟ والمطلقات تربصن احتفى به شنو؟ فهو قوله وبعولتهن. بسبب احتفاظه ماذا يصير؟ الكلام الأول بعد لا يكون ظاهر في من في المعنى الحقيقي وهو العموم. حتى إذا احتفين نجري إصالة الحقيقة تعبدان وإصالة الظهور والعموم حقيقة في جانب العام. إذا قيل كما عن بعض الفحول لا بأس. أما كما عن بعض الفحول قيل بأنه صاحب الفصول. أما إذا قيل صاحب الفصول. أما إذا لم نقبل بذلك كما هو الصحيح. المدرك إصالة الحقيقة هو العقلاء، فالعقلاء لا يجرونها إذا احتف الكلام بما يصلح للقرين، ولذلك اشترطنا اشترط الآخر أن لا يكون كلام أن لا يكون عود الضمير موجب لاحتفاظ الكلام بما يصلح للقرينية، لكن نحن قلنا دائما نقدر نقول المطلب من هذا القرين فأمن العام يكون متصل ما هو محتفظ القرين، فلعل إشارة إلى ذلك بكلمة فهم إن كان بعيد، كان إذا كان هذا مقصود مناسب فهم يأخرها لا أنه يقدمها، والحمد لله رب العالمين.